مكة المكرمة مركز فقيه التجاري صندوق بريد 77 27 هاتف رقم 55894444 فاكس 55736 45. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.